السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقول وما نتعلم وما نعلم، وأن يجعل ذلك سبيلا لرفعة درجاتنا وزيادة في حسناتنا، وأن يحفظنا به من عذابه وأليم عقابه ومن شر نكاله وناره، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة الفضلاء، طلاب العلم، محبو سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، التالون لكتاب ربهم جل وعلا، الذين يلتمسون فيه الهدى ويطلبون به الحق ويستبصرون به سبل الخير والهداية والنجاة يوم القيامة. كنا في الدرس الماضي تحدثنا في مسألة مهمة من المسائل العظيمة، وإن كان حديثنا لم يشفي قلوبنا ولم يروي غليلنا لعظم ما يتعلق بذلك من الأحاديث الطيبة المباركة التي بها تنتشي النفوس وتنشرح القلوب وتشتاق النفوس إلى العمل والجد والاجتهاد. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فلتشحذ الهمم بما أعد الله لعباده المتقين وبما جعل الله جل وعلا لأوليائه المثابرين الصابرين المستقيمين على الهدى والسنة الطالبين للجنة. انتهى حديثنا إلى مسألة عظيمة، إلى مسألة كريمة، إلى مسألة كبيرة في بيان نعيم من هو أعظم نعيم أهل الجنة، وهو أرفع درجة يعطاها أهل الفوز برضوان الله جل وعلا، وهو النظر إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. لو لم يكن من حديثنا في درسنا بالأمس القريب أو بالأمس البعيد، يعني في ما نتلقاه في مثل هذه المجالس أو ما نتلقاه في غيرها، لو لم يكن إلا ما درسناه من علمنا بأن من نعيم أهل الجنة أنهم ينظرون إلى وجه ربهم وأنهم يتلذذون بذلك، ويرفع عنهم حجاب الكبرياء كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة، فيرون الله جل وعلا عيانا بيانا، لا يحصل في ذلك ازدحام ولا شقاق ولا نزاع. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة يعني قبل طلوع الشمس وقبل وبعد وعند غروبها فافعلوا، أو كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة العظيمة كافية لأهل الإيمان أن يعتقدوها وأن يحصلوها وأن يعرفوها وأن يؤمنوا بها وأن يتطلعوا إليها. ونعوذ بالله أن نكون ممن توعدهم الله جل وعلا في قوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن من بلغ هذه الحال ومن خانته نفسه ولعبت به أهواؤه واستولت عليه شهواته حتى كان من المجرمين وسلك سبيل الكافرين، فإنه مبعد عن الله ومبعد عن رؤية الله ومبعد عن جنة الله، واقع في عذاب الله ونكاله. إذن هذه مسائل مهمة، وإن لم تغني فيها كثير وإن لم تغني عنها إشاراتنا عما يحتاج إليها الحديث من بسط عباراتها، إلا أن في ذلك قدرا لا بأس به يحقق الأمر الأعظم، وهو اعتقاد حقيقتها ووجودها وأنها لا تفنى، وأنها جزاء الله الذي يجازي به المؤمنين، وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتبعين الذين سلكوا سبل الرسل واستقاموا على السنن وطلبوا الهداية والسلامة والإسلام. إذا أردنا أن نلج في حديث هذه الليلة، وهو حديث عن النار وما جعل الله جل وعلا من العذاب فيها وما أعده فيها للمجرمين، فإن الحديث فيها تقشعر منه الأبدان وتخشى منه النفوس، تخشع قلوب الذين آمنوا، قلوب الخائفين، قلوب الوجلين، قلوب الذين أيقنوا بوعد الله وعلموا وعيد الله سبحانه وتعالى، فخشعت لذلك قلوبهم، فأتبع ذلك جميع جوارحهم دمعا للعين وإقبالا في أنفسهم واستجابة في أفعالهم وإحسانا في ألفاظهم وأقوالهم وألسنتهم. النار هي دار الله جل وعلا التي أعدها للكافرين وللمجرمين ولمن يدخلها من عباد الله الموحدين الذين أدركتهم الذنوب والمعاصي فلم يصلوا إلى درجة الشفاعة ولم يحققوا المرتبة التي يبلغ بها ما يكون من فضل الله عليهم أن يمن عليهم فيعتقهم من النار ويباعدهم عنها. إذا تحدثنا عن النار فأول حديث عنها العلم بعظمها والعلم بسعتها والعلم بما جعل الله جل وعلا فيها. النار واسعة عظيمة كبيرة لا يستطيع إنسان أن يعلم أو أن يدرك حقيقتها وكبرها، والدليل على ذلك كثرة من يدخل النار. فإذا كان قد أمر الله جل وعلا أن يدخل، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج بعث النار من كل 1999 شخصا، ثم لتعلم بعد ذلك أن أهل النار في النار تتغير أحوالهم وتعظم خلقتهم حتى إنه يبلغ سن الواحد من أهل النار مثل أحد، مثل جبل أحد لضخامة خلقته، ويكون ما بين منكبه وبين أذنه مسيرة كذا وكذا، مسيرة 3 أيام كما في الحديث الذي عند مسلم في صحيحه. وفي هذا يعني تستشعر عظم النار وسعتها. فإذا كان كل داخل لها يكون على هذه الهيئة، فكيف يكون حال أهلها؟ ثم إن هذا فيه إشارة لطيفة، وهو أنه إذا عظمت خلقة أهل النار ليكون ذلك أنكى في عذابهم وأعظم في عقابهم، حتى إن أجسادهم تزيد في استقبالها لشدة النار وشدة جهنم وما يلحقهم في ذلك من العذاب. نعوذ بالله من عذاب الله، نعوذ بالله من عذاب الله. ليس هذا هو الدليل الأوحد في عظم النار وشدتها، ولكن جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النار تقول النار هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها بعض حتى تقول قط قط، يعني أنها لا تمتلئ حتى يكون الأمر كذلك، للدلالة على عظمها. نعوذ بالله من ذلك. وجاء هذا أيضا في حديث مسلم من حديث أبي هريرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة، والوجبة ما هي؟ هو الصوت، صوت، فسمعوا صوتا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فلم يزل يهوي حتى الآن، يعني 70 سنة وهو يسرع أو يتحرك في جهنم وينزل فيها لم يبلغ قعرها. ويعني مما ذكر بعض أهل العلم في هذا يعني إشارة إلى شدة النار وعظمها وكبرها، قالوا أنه الشمس والقمر يكونان كثوران مثوران أو مكوران في النار، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكن بعض أهل العلم يستدل به ليكون عاضدا ومزيدا للأدلة الدالة على عظم النار وشدتها. هذه النار التي سمعتم ما عظمها، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نار جهنم يؤتى بها يوم القيامة معها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك، كل أولئك يجرون هذه النار ويأتون بها مع ما آتاهم الله جل وعلا من القوة والقدرة ومكنهم حتى يكون لهم قدرة على جر النار، ومع ذلك لم يبلغوا أو جعل الله الجارين لها على هذا العدد وهذا النحو، ليعلم العباد عظم النار وشدتها. وفي هذا يعني يحسن الإشارة إلى مبحث لطيف يعني في مقابل الكلام على ما يكون من شدة من عظم النار وشدتها، فهو الكلام على خزنة جهنم. فإن خزنة جهنم كما جاء ذلك في دلالة الآية والحديث أن خزنة جهنم كم هم؟ عليها 19. فأهل التفسير وأهل العلم يقولون إن خزنة جهنم 19، وهذا جعله الله جل وعلا فتنة للكافرين، لأنهم لما سمعوا بهذا في الآيات قالوا إذا كان الأمر كذلك فإنا نقاومهم ونمانعهم ونقتلهم ونخلص من عذاب الله جل وعلا ونتخلص من أليم عقابه. نعم، ماذا قال الله جل وعلا في كتابه؟ ها عبد الحكيم في الرد عليهم، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هنا لفتة مهمة أيها الإخوة، أيها المشاهدون، أيها المشاهدات، طلبة العلم، إلا أن ما جاءت به الأدلة وما جاء من أمور الغيب وما أخبر الله به لا ينبغي أنه في كل حال يقاس بالأقيسة البشرية المادية البحتة، فإن هذا من عند الله، وما عند الله جل وعلا لا يكون على الحال التي يتصورها الناس. ولأجل هذا أو في كثير من الأحوال تجد أن بعض الناس لا يلقي لبعض الأشياء بالا أو لا يعطي لها قدرا على حين أنه يقيسها بالمقاييس البشرية في أيسر الأمور وهو في جانب التوكل على الله جل وعلا. فربما تجد الشخص يعني يتمنى أمرا كبيرا، فإذا قلت لعل الله أن ييسره لك يقول أين أني من هذا الأمر العظيم، وكأنه ظن أن الأمور إنما هي أشياء مادية وأسباب بشرية إذا وجدت تحصل الإنسان لذلك الشيء، وما علم أن الأمر بيد الله، وأن أناس كثير استجمعوا أسبابا كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى لعظيم إرادته وقدرته نعم حال بينهم وبين تحصيل مراداتهم، وأن أناسا لم يبلغوا من ذلك شيئا ولم يحصلوا من السبب إلا شيئا قليلا، لكن وقر في قلوبهم التوكل على الله فبلغهم الله جل وعلا تلك الأمور وأوصلهم إلى تلك الغايات. وهذا أمر معلوم مشاهد في الواقع معروف، ولا ينكر ذلك إلا من يعني قل نصيبه من الهدى والإيمان. إذن هذا من الأمور المهمة والتي نتحدث عنها في بداية مثل هذا الحديث. إذا تحدثنا عن النار وقد تحدثنا عن شدتها وعظمها، فإن الحديث يكون أيضا عن شدة حرها وقودها، ما جعل الله جل وعلا فيها. جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نارنا هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. فتأملوا يا إخوة، في بعض الأحوال إذا قربت يدك من لهب النار لا من النار، أو فار عليك شيء من بخار الماء الساخن، فإنك تجد في ذلك شدة عظيمة في ثانية يسيرة، وهو من أثر نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ وكيف إذا كان الإنسان خالدا مخلدا فيها؟ وكيف إذا أوصدت على الإنسان الأبواب؟ فإن الله جل وعلا قال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إنها عليهم مؤصدة يعني مغلقة، ولأجل هذا قالوا إن لها عمد تغلق أبوابها، أو أنها إذا أغلقت عليهم الأبواب جعلت لهم أوتاد من حديد فأوصدت حتى يزداد عليهم حرها وغمها، كما جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من المفسرين في بيان هذه الآية وفي ذكر تفسيرها. إذن هذا ما يتعلق بأمر أو بوصف من أوصافها، فكيف بالحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، وإن كان الحديث فيه مقال، أنه أوقد على النار 100 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 100 عام حتى صغرت، ثم أوقد عليها 100 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وقد جاء في ذلك أيضا أدلة كثيرة في الدلالة على عظم أمر النار وشدة أحوالها، ولأجل هذا يمكن أن نتبين هذا بأمرين، أولهما أو بأمور كثيرة لكن نحن نذكر شيئا من ذلك، بدركات أهل النار، وأيضا بما جاء في أخف أهل النار عذابا، فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أخف الناس عذابا في النار من؟ قال هو رجل في النار، نعم، في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه. جاء ذلك في أبي طالب، نعم، بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي من الشفاعة الخاصة. فهذا إذن أخف أهل النار عذابا، فنعوذ بالله. إذن من ما أعظم من يكون في قعرها وفي أشد دركاتها، والنار يقال لها دركات ولا يقال لها درجات، لأنها مما تتناهى نزولا. ولهذا ذكرنا في بالأمس قول الله جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله. قال أهل العلم أهل الجنة في درجات يتفاوتون فيها علوا، وأهل النار في دركات يتفاوتون فيها سفولا أو سفلا. ومما يدل لذلك أيضا قول الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم في أعلى في أدنى دركاتها وفي قعرها، نسأل الله السلامة والعافية من عذابه. ذكر بعض أهل العلم الدركات هذه وكيف يكون حالهم فيها، لكن ليس في ذلك شيء يعني يعتمد عليه، ليس في ذلك شيء يعتمد عليه، لكن الناس يتفاوتون بتفاوت أحوالهم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحوالا خاصة لبعض الناس ينالهم عذاب غير الذي ينال الآخرين، من ذلك مثلا أشد الناس عذابا المصورين، أشد من أشد الناس عذابا الذي يأمر الناس بالخير ولا يستجيب له، فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور فيها كما يدور الرحى. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. ومما يدل على عذاب النار أيضا وشدة نكالها، نسأل الله السلامة والعافية، ما جاء في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فمن شدة صليانها وشدتها وعظيم بلائها أنها إيش؟ توقد بالحجارة. وهل الحجارة تكون إيقادا للنار؟ فإن نارا توقد هذه الحجارة حتى تصطلي بها وتزداد لنار عظيمة. ولذلك جاء عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيرهم قال أنها حجارة من كبريت. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا يعني إنها كانت من كبريت لأنها أسرع إيقادا، أسرع إيقادا وأشد نتنا وأكثر دخانا وأعظم التصاقا بالجلود، وأعظم التصاقا بالجلود وأشد حرا إذا أوقدت. فنسأل الله السلامة والعافية. وتأمل هذا الكلام، فإذا ضممت إليه مثل قول ابن عباس أنه ليس شيء في الدنيا، ليس شيء في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، فإذا كان كبريت الدنيا شيئا عظيما فكيف بكبريت الذي يكون في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. والله لو أن أحسسنا أو شعرنا أو يعني استشعرنا في كل أحوالنا النار وشدتها لا كان ذلك كفيلا أن يكون مانعا لنا من البلوغ أو الولوج أو الاستزادة من المعاصي وعدم الرجوع والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان يجد في نفسه أحيانا إذا لبس لباسا خفيفا وجد شدة ذلك اللباس عنه حتى ربما تضايق وربما صب عرقه وربما يعني خرج عن توازنه وحسن إدراكه. فكيف إذا كان أهل النار في النار لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، له في آية ثياب أهل النار قال الله جل وعلا، نعم إيش عبد الحكيم ذكرنا بالآية، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يصهر به ما في بطونهم والجلود. نسأل الله السلامة والعافية. سرابيلهم من قطران تغشى وجوههم النار، السرابيل هي الثياب المسربلة الطويلة، فهي من قطران، فنار على نار وتلفحهم النار في وجوههم، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. ثم هم في ذلك هل يبقون فيها يوما أو شهرا أو عاما أو مدة مديدة أو عمرا طويلا لكن لذلك حد؟ لا. ولذلك ينادي أهل النار يطلبون الموت ويطلبون الخلاص، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم للحق كارهون. فأعظم صفات أهل النار وأعظم الناس قربا من النار الذين يتطاولون على السنن ويترفعون عنها ولا يستجيبون لنداء الله ولا يذعنون ولا يستجيبون حتى وإن كان منهم عدم استجابة، إلا أن أهل الإيمان يعرفون أنهم مخطئون فيتوبون إلى الله ويستغفرون من ذنوبهم ويعلمون عظم هذا الأمر وهذا الحق، فلا يتكبرون عليه ولا يأنفون منه ولا يكونوا له كارهين، ولا يكونوا له كارهين. إذا ما جئنا إلى طعام أهل النار إلى شراب أهل النار كل حديث من هذه الأحاديث يذوب معه القلب كمدا. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. بعد هذا العذاب وبعد هذا النكال وبعد هذا الشراب وبعد هذا الطعام الزقوم والحميم والغساق الذي هو صديد أهل النار ونتنهم وبلائهم يستهزأ بهم ويسخر بهم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وما ذاك إلا أنهم عن كتاب ربهم معرضون. كانت إذا فتحت مثل هذه القنوات وابتدئ في مثل هذه المجالس مجالس الخير، أو كان ذلك في مسجد أو كان ذلك في مدرسة أو كان ذلك في أي ملتقى من ملتقيات الخير، رأيت الناس يصدون عنها، فإن كانت قناة انقلبوها، وإن كان درسا غيروه، وإن كانت شهوة أقبلوا عليها. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإن كانوا في غير ذلك تجد أن أحدهم يسمع المنادي الله أكبر لا يجد في ذلك قلبا يتحرك ولا نفسا تتغير ولا يدا ولا قدما تخطو وتذهب، ولكن إذا ما سمع نادي الشيطان، وإذا ما سمع داعي الهوى، وإذا ما سمع الغنى والطرب وما يتبع ذلك من البلاء والفساد والشر، فإنه يكون إلى ذلك مسرعا ويجد شيطانه له طريقا فلا ينصرف ولا يتأخر عنه ولا يتوانى. نعوذ بالله من عذاب الله، ونعوذ بالله من شر عقاب الله سبحانه وتعالى. مما يعني يزيد المؤمن خشية وخوفا لله سبحانه وتعالى حينما نتذكر أيضا ما جعل الله سبحانه وتعالى لأهل النار من ذلك الدخان العظيم، وحينما تقذف النار بشرارها، حينما تقذف النار بشرارها، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر، شرر النار كالقصور الضخمة، فأي نار هي هذه النار؟ ودخانها على عظمه حتى يكون كالغمام ويكون كالجبال ويكون كالسحاب، إلا أنه لا يغني، فالظل دائما يقرب معه البرودة والراحة، لكن لا ظليل، لا يغني من اللهب ولا يغني من النار ولا يغني من الجحيم ولا يغني من النكال الذي يصطلي به الإنسان في ذلك البلاء وفي تلك الحال. إذن هذا يعني شيء يسير مما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر النار وذكر بلائها، ولو أفضنا في ذلك لأفضنا في حديث طويل، حديث لا ينتهي، حديث لا ينتهي في الكلام على النار وشدة حرها وما جعل الله جل وعلا لأهلها وما جعل الله سبحانه وتعالى لأهلها. وتذكروا قول الله سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذه النار لا تزال في سعير يتأجج، ونار تتقد، وبلاء يشتد، وجحيم يتقلب فيه المجرمون. نعم، ولذلك قال الله جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فيتبين للإنسان في هذا شدة النار وعظمها. ألم يكن ما جاء في الدليل يدل على أن في كل يوم يزيد من تسجير جهنم؟ فإنه جاء في أحاديث التي يمنع فيها المصلي من الصلاة التي تسمى عند أهل العلم أوقات النهي: فإذا كانت السماء في كبد السماء فأمسكوا عن الصلاة فإنه وقت تسجر فيه جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. ويل لقلوب كقلوبنا لا تتحرك لآيات الله ولا تخاف من وعيد الله. وهذا الذي قد ذكره الله جل وعلا في كتابه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكما قال الله جل وعلا: ذلك لمن خشي ربه. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف من عذاب الله جل وعلا والقائد للسلامة من النار ودخول الجنان، ودخول الجنان. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، كانوا يتقون النار وكانوا يتقون أبواب أسباب الوقوع فيها وأسباب الشهوات والذنوب والمعاصي والظلم والطغيان والإعراض والغفلة والإقبال على حظوظ النفس والتقاصر عن الطاعات والضعف عن الواجبات وعدم المسارعة إلى أوامر الله جل وعلا والمفروضات. فهذا من الأحاديث التي يعظم خوف المؤمن فيها. فإذا ما رأينا فإن الإنسان قد يبلغ سبيلا أو يسلك طريقا إلى النار يسيرة من حيث لا يعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أن أكثر أهل النار هم النساء. قيل بما يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير ويكثرن الشكاية. هذه المسألة يعني تحتاج إلى وقفة. بعض الناس يجعل ذلك يعني سبة للنساء، وليس الأمر كذلك. فإن مثل هذا المقام من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كالتحذير والتخويف والتنذير والإنذار للنساء ألا يكن من أولئك الأقوام، وأنهن يعلمن أن الناجي من ذلك قليل، فيكون ذلك أسرع لأوبتهن وأكثر لرجوعهن لله جل وعلا. ولا ينبغي أن يكون ذلك سبيلا للذم أو الانتقاص أو إلى غير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليذكر هذا إلا على سبيل التنبيه. إذن هذا أمر يسير يجده كثير من النساء في حياتهن أو في أوقاتهن في مما يجري بين الأزواج والزوجات، لكنه مما يبلغ به الإنسان النار. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر أنه رأى النار قال فرأيت فإذا امرأة تتدهده أو تتقلب في نار جهنم بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فقتل هرة يكون سببا موجبا للوقوع في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا من أعظم الأمور التي تستدعي من الإنسان أن يحذر أسباب الوقوع في النار والولوج فيها. وتأمل حديث البخاري ومسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في الناس بالنميمة. لقائل أن يقول هذا في عذاب القبر، نعم، لكن كما جاء في حديث عثمان إنه أول منازل الآخرة، فمن كان فيه أحسن فهو لما بعده أسهل، ومن كان فيه أشد فهو لما بعده أعظم. فإذا كان فسبب التعذيب والنكال هو عدم الاستنزاه من البول وعدم توقي النجاسات أو عدم الاستثار كما في الرواية الثانية، يعني أن الإنسان ربما أبان عورته أو لم يحرص على سترها إما عن ولد أو عن قريب أو عن الجارية أو غيرها. إذن يا إخوان هذا من الأمور التي ينبغي لنا التنبه لها. لو أردنا أن نفيض عن الحديث في ما ذكر الله جل وعلا في النار وفي عذابها فإن ذلك حديث عظيم، لكن من أعظم ما يذكر في هذا الكتب المختصرة والكتب الحديث وكتاب ابن رجب التخويف من عذاب النار أو من دار البوار كما كان في رسالته العظيمة. وهنا أيضا ينبغي للإنسان أن يكون بين فينة وأخرى معيد لبعض المواعظ التي تتحرك بها القلوب وتتغير بها النفوس. وإننا لفي زمان أحوج ما نكون إلى الموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بعض الناس إذا حدثته بالموت وحدثته بالآخرة يعني أو سمع ذلك في خطبة الجمعة كان الحديث لا يعنيه، وإذا تحدث في أمر السياسة أو في أمر من أمور العامة رأيت الناس يشغبون إليك بأعناقهم، ولربما كان الأول أنفع وأحسن وأنجع وأصلح لقلوبهم وأبعد لهم عن معصيتهم لربهم وأكثر سببا لنجاتهم يوم يلقون الله جل وعلا. إذن هذه من المسائل المهمة والمجالس اللازمة التي ينبغي لنا أن نتذاكر فيها وأن نعيدها وإن عرفناها أو حفظناها. ولذلك كان من أمر الله جل وعلا في كتابه أن جعل آيات الوعيد تتكرر بين وقت وآخر بأسلوب وبآخر، إما ببيان عاقبة المجرمين أو الوعيد للعاصين أو ذكر بعض ما يكون من وصف أهل النار، نسأل الله السلامة في حشرهم أو في دخولهم النار أو في بعض أحوالهم التي يزداد فيها بلاؤهم ويشتد فيها نكالهم. ومن أعظم ذلك والآية المتقدمة: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وآية سورة الواقعة: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ولأجل هذا يؤتى أو يذكر في هذا الحديث العظيم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ صبغة في النار فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: يا لا يا رب، إن نعيما يزول في لحظة ويذهب في ثانية ويتلاشى في غمسة، لحقيق به ألا يكون متكئا لنا ولا لنا عليه اعتماد ولا لنا به فرح ولا أن يكون صادا لنا عن أمر الله وطاعة الله جل وعلا. فالقيام في أثناء الليل والحرص على صلاة الفجر والتنقل بين الخيرات وحبس النفس عن الشهوات والمحرمات لهو بإذن الله جل وعلا سبيل النجاة، سبيل الفلاح، سبيل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، يعني من الأحاديث التي نذكرها على عجل حتى نختم حديثنا هنا عن النار: هل أحد رأى نار جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في الحديث أنه أري النار، فإنه قال: فرأيت النار فلم أرى منظرا أفظع من ذلك المنظر، رأيت النار يحطم بعضها بعضا. وفي الحديث الذي تقدم معنا حديث الهرة وحديث الذي سيب السوائب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بمحجنه في النار، وعمر بن لحي الخزاعي الذي جاء بالأصنام، نعم، إلى حديث أخرى جاءت في ذلك. ومما يدل على عظم نار جهنم أن النار نفسها اشتكت إلى ربها، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما تجدون من شدة البرد فذلك من نفسها من زمهريرها، وما تجدون من شدة الحر فذلك من حرها وفيحها فيح جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. مسألة مهمة ينبغي الوقوف معها وقفة دقيقة، وهي أن كثيرا أو أن بعضا أو أنه يأتي على بعض الناس أنه حينما تذكر العبادة لله جل وعلا والاستجابة لنداء الله سبحانه والائتمار بأمره وطاعة نبيه والبعد عن نهيه وعقابه، فإنه يقول: إنني لا أطيع الله جل وعلا رغبة في الجنة أو النجاة من النار، لكن محبة لله سبحانه وتعالى. فهل يكون ذلك كلاما سويا؟ وهل يكون ذلك كلاما صحيحا؟ ايش تقول يا عبد الرحمن؟ ارفع اللاقط على عجل عشان يمدينا بس. لكن لا يا شيخ، ما لماذا سوية. لأن الله ذكر الاتقاء من النار، أن الله جل وعلا ذكر النار وأمر الاتقاء، أمر ترغيب وأمر ترهيب. نعم. وهنا هذا لا شك أن منهج أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرجون الجنة ويخافون النار ويحبون الله سبحانه وتعالى ويتعبدون لله إقامة لحقه وقياما بما أوجب الله جل وعلا على عباده، لأن الله إنما خلق الجنة لتطلب وإنما خلق النار لتتقى، وأمر بعبادته محبة ورجاء وخوفا. وأهل السنة والجماعة يقولون: العبادة لها أركان ثلاثة، لا تصح عبادة المتعبد لله جل وعلا إلا بها. أولها الحب، حب الله سبحانه وتعالى ومحبته، وهذه بمثابة الرأس، ورجاء الله جل وعلا وذلك بمثابة الجناح، والخوف وهو بمثابة الجناح الثاني. فبذلك يطير الطائر، وبهذا تكون العبادة لها أصل وهو محبة الله، ولها أساسان وهو خوف الله جل وعلا ورجاؤه. وهذا قد جاء في فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين مشعرة بمحبة الله، لأنه هو الذي رب العباد بنعمه. الرحمن الرحيم يا دالة على رجاء الله جل وعلا، الرحمة. مالك يوم الدين الخوف، لأن الله يجمع الأولين والآخرين ليوم القيامة. تأمل بعد هذه الآيات الثلاث ماذا قال الله؟ إياك نعبد، يعني للإشارة أن العبادة معتمدة على هذه الأركان الثلاثة. وهذا أمر مهم ينبغي له ينبغي أن يستقر في نفوسنا، أننا نتعبد لله جل وعلا مستشعرين ذلك خوفا ورجاء، محبة وثناء وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. هذا إشارة سريعة، إشارة عجلة إلى ما يتعلق بالإيمان بالجنة والنار. قبل الحقيقة أن نختم حديثنا، فلا يجعلنا الإفاضة من الحديث في الجنة والنار أن ينسينا أصل كلامنا، فكلامنا في اليوم الآخر، والكلام على الجنة والكلام على النار والكلام على يوم القيامة والبعث والجزاء والحساب وما يكون في عرصات القيامة، كل ذلك أجزاء من الإيمان باليوم الآخر التي يجب على الموحد أن يؤمن بها، ويجب على المؤمن أن يستشعرها، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا هو الإيمان باليوم الآخر بجميع هذه الأجزاء جملة وتفصيلا. فالإيمان بالجملة على بكل ما تعلق باليوم الآخر، وما علم الإنسان تفصيلا مما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقله أهل العلم. إذا أردنا بعد ذلك أن ننتقل، فإننا اعتدنا أننا في نهاية كل مبحث نتكلم عن أثر الإيمان باليوم الآخر، فما أثر الإيمان باليوم الآخر؟ عندك سؤال يا عبد الحكيم؟ كأني رأيتك تحرك اللاقط، أنت سائل أم أسألك؟ ها؟ طيب ما دام ما عندك سؤال أنا اللي بسألك، أذكر شيئا من آثار اليوم الإيمان باليوم الآخر. الرغبة في الجنة والرهبة من النار. الرغبة في الجنة والنجاة من النار، نعم. غيرها؟ كثرة العبادة. شيء آخر؟ طيب على كل حال، آثار الإيمان باليوم الآخر آثار عظيمة، آثار عظيمة. فأول ذلك الإيمان باليوم الآخر وما جعله الله جل وعلا فيه من الأحوال والأحداث والأمور الغيبية التي لا ندركها، فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا للتسليم والاستسلام والإذعان والقبول للمؤمن. لأن عبدا يؤمن بهذه الأمور كلها ويصدق لهو مستسلم لأمر الله جل وعلا، قابل لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو جئنا إلى شيء واحد، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل أن الكافر يكون سنه كجبل أحد، هل هذا شيء يتصور؟ إذا كان هذا سن واحد، طيب 30 سن كيف ستكون؟ شيء عظيم. نعم، فلولا أن المؤمن يصدق ومستسلم ومنقاد ومذعن وقابل للأمور الغيبية لما كان له أن يفعل ذلك. إذن من أعظم الإيمان باليوم الآخر آثاره هو التسليم والإذعان لأمر الله، والتصديق بغيب الله جل وعلا وما أخبر الله به في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما لا تستوعبه العقول ولا تدركه النفوس ولا يعرف بالأقيسة ولا بالأمثلة ولا برؤية نظيره، فإنه لا نظير لذلك البتة. وفي مثل هذا الموطن يتهاوى أناس كثير اعتمدوا على عقولهم وأقاموا أذهانهم مقام الحاكم على كل شيء، فكذبوا ببعض ما جاء في السنن، نعم، وردوا بعض الآيات، وفي أحسن أحوالهم أن يتأولوها أو يردوها أو يقولوا لم يرد بها إلا كذا أو كذا، بمحض الآراء والأقيسة التي إنما أتوا من جهلهم وضعف نفوسهم وعدم تسليمهم وإيمانهم بغيب بما جاء في الغيب. ولأجل ذلك كان من أعظم الآيات التي افتتح الله بها القرآن الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. إذن طيب خلنا نذكر بعض الآثار ثم نعود إلى سؤالك. من أعظم آثار الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمنين. فالمؤمن مهما لحقه من النصاب والتعب والضعف، ومهما حجب نفسه عن المعاصي والسيئات، النفس تهوى الشهوات، تهوى الملذات، ترى الناس يتقلبون ويذهبون ويجيئون ويسرون، يعاقرون الخمور ويشربونها ويتعاطون المحرمات الأخرى، نعم، لا يجد الإنسان في ذلك مسليا لنفسه إلا أنه يعلم أن ثواب الله قريب، وأن جزاءه حاصل أكيد، وأنه لا وأن الله لا يخلف وعده، وأن الله لا يخلف وعده، فيكون ذلك سلوة له في أيامه ولياليه، وتثبيتا له في أحواله على في الإقامة على طاعة الله جل وعلا. أيضا من أعظم الآثار فرح المؤمن بما أعده الله لعباده، لأن المسلم مأمور بطاعة الله جل وعلا، وليست طاعته معاوضة أو مقابلة لجزاء الله، لأننا كما قلنا لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنفرح إذن بعظيم جزاء الله لعباده ورحمته بهم، وأن جزاهم أعظم الجزاء، جزاء أعظم من عملهم وأتم من فعلهم، فيغفر ذنوبهم ويعفو عن خطيئاتهم ويعظم ويضاعف لهم حسناتهم. هذا أيضا من أثار الإيمان باليوم الآخر، أنه أعظم ما يكون حاجزا للإنسان عن الوقوع في المعاصي والآثام، وحاجزا للإنسان على الإقامة على الظلم والطغيان. فإذا كان الإنسان قد ظلم شخصا أو اغتاب أحدا أو اعتدى في أمر أو فعل شيئا من هذه الأمور، فإن ذلك أسرع ما يكون لمراجعته، أسرع ما يكون لتوبته من الله سبحانه وتعالى. وإنك لتعجب أن ترى أناسا لربما أقاموا سنين عديدة على أنواع من المعاصي والآثام والذنوب والكبائر والموبقات، حتى إذا أراد الله جل وعلا لهم خيرا دمعت عيونهم، قربت نفوسهم، خافوا من الله جل وعلا، وتهيبوا لقاء الله على تلكم الحال وعلى تلكم ذلكم العصيان، فتابوا ورجعوا واستغفروا من أوقات طويلة ضيعوها في غير طاعة أو ارتكسوا في السيئة. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين وأن يبلغنا درجات عباده الصالحين. هذا من أعظم الآثار التي يعني يستشعرها المؤمن في مثل تلك الحال. أيضا من آثار الإيمان باليوم الآخر العلم بعظيم حكمة الله وعظيم قدرة الله، فإن الله لا يترك أحدا فينتقم من الظالمين وينصف المظلومين، حتى يقتاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء من عظيم عدل الله وعظيم فضله. فيكون ذلك من آثار الإيمان باليوم الآخر، أن يعلم الإنسان عظمة الله، عدل الله، حكمة الله، رحمة الله، فهو من أكبر الأسباب التي تستدعي الإنسان أن يؤمن بربوبية الله وأسمائه وصفاته، وأن يؤمن بألوهيته سبحانه وتعالى. الإيمان باليوم الآخر الحقيقة آثاره طويلة جدا، لكن أرى يعني الساعة قد قاربت الانتهاء، فحتى لا نمنع عبد الحكيم من سؤاله وقد استعد له، فنجعل ذلك بين يدي الختام. نعم. شيخ أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: عينان تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هل هنا النفي مطلق، نفي مس النار لهاتين العينان، يعني لهاتين العينين، لهاتين العينين، هل تكون يعني مطلقة؟ نقول هذا يعني مثال لأصل كبير، وهو أنه جاء في الأحاديث ما يدل على وعد الله سبحانه وتعالى من أن من فعل هذا حصل الجنة، أو من فعل هذا حصل النار، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة مدمن خمر، مثل ذلك عينان لا تمسهما النار، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالوعد أو كان ذلك فيما يتعلق بالوعيد، فإنما هذا سبب يستحق به ذلك الأجر، لكن مع استجماع الشروط وانتفاء الموانع. فلو أن شخصا على سبيل المثال جاهد في سبيل الله لكنه بعد ذلك نكص وكفر، نسأل الله السلامة والعافية، هل نقول من أن لأنه بات يحرس في سبيل الله لا يدخل النار؟ لا. فإذا لا بد من استجماع الشروط وانتفاء الموانع، ومثل ذلك قاطع رحم لو تاب أو عذب فإنه يدخل الجنة بعد ذلك، لأننا نعرف أو من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا تمنع من دخول الجنة، وأن أهلها إما يعفى عنهم أو يكفر عنهم بحسناتهم، أو أنهم يعاقبون ويؤاخذون بذنبهم ثم يكون مآلهم إلى جنة الله جل وعلا ورحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بتوفيقه، وأن يزيدنا من رحمته، وأن يفيض علينا من فضله، وأن ينجينا من عقابه، ونسأله أن ينجينا من عقابه، ونسأل الله جل وعلا أن ينجينا من عقابه وناره، ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وقراباتنا وجيراننا وأحبابنا والمسلمين أجمعين، كما أسأله أن يجعل لمن كان سببا في مثل هذا الاجتماع أعظم نصيب وأتم، سواء كان ذلك بماله أو كان ذلك باهتمامه أو كان ذلك بحضوره أو كان ذلك بإدارته أو كان من الإخوة الذين يسجلون ويخرجون ويصورون. أسأل الله ألا يحرمهم الأجر والثواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.